بيجمع حتى وهو يعلم أنه سيبقى في هذا المكان إلى دخول وقت الصلاة التالية. لا، الأفضل في حق النازل أنه يصلي كل صلاة في وقتها، إلا إذا كان هناك مصلحة أخرى يريد أن يؤديها في هذا الوقت ويتسع الوقت له لكي يؤدي هذه الإيه المصلحة. بل من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز للنازل الجمع. يعني الآن مثلا أنت مسافر جاي هنا متغمر ومسافر، صليت المغرب وانت على يقين من انك هتجلس تسمع الدرس الى العشاء، طب بتصلي العشاء ليه؟ انت ستجلس في المجلس حتى يؤذن بالعشاء، يبقى الاصل هنا انك تصلي المغرب ثم تنتظر حتى تصلي العشاء في وقتها. انما امتى تصلي العشاء جمع تقديم مع المغرب؟ اذا كنت هتصلي المغرب وتنصرف راجعا الى بيتك، ويغلب على ظنك انك لن تصل الا بعد العشاء، او ان وصلت ستصل مرهقا مثلا او متعبا، ان صليت تصلي صلاة بالجوارح دون القلب فقط والفكر. فالمسألة جماعة هنا بنقول ان طالما ابو ذر رضي الله تعالى عنه، طالما ان ابا ذر رضي الله تعالى عنه صرح بانهم كانوا في سفر وقال ان ساوى الظل التلول، واحنا بنقول ان اول وقت العصر بيكون عندما يصير ظل الشيء مثله. طيب هنا الأصل حمل الألفاظ على حقيقته، فهو لما قال حتى ساوى الظل التلول سواه إيه؟ في المقدار. ده الأصل في التسويف، سواه في المقدار. طيب لم يكن ذلك إلا بعد دخول وقت العصر، يبقى ما المانع وهم في سفر إنه أخر ويأخر ويأخر لحد ما يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم؟ هذا لا بأس به، وإن كان ابن رجب رأى إن الوجه الأول إيه؟ أظهر، وهو أنه أخر الظهر إلى قبيل العصر، وفي هذا الوقت قد يكون الظل قريبا من التل في المقدار أيضا. وبقية مباحث الإبراد ستأتي في الباب الذي أشرت إليه آنفا إن شاء الله.